وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب، أو دفعة واحدة بمكان آخر، أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم وإن تشاح أو أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قام بهما، يعني الأذان والإقامة، من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحد. وهذا هو حكم فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقي. ولذلك قال: إذا قام بهما من يحصل به الإعلام. وعلم من قول المؤلف من يحصل أنه إذا لم يحصل الإعلام زيد بقدر الحاجة، وإلى هذا قال: وإلا زيد بقدر الحاجة. فعلى هذا لو كان البلد قرية صغيرة يكتفى بها بأذان واحد، إذا كان البلد صغيرا بحيث يكتفى بالأذان الواحد فإنه في هذا الحال يكفي، وإلا يزاد بقدر الحاجة. قال: كل واحد، وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد، أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني كل واحد في جانب من البلد، هذا في الجانب الشمالي، أو هذا في الجنوبي، وهذا في الشرقي، وهذا في الغرب، أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني أن يؤذن أكثر من مؤذن دفعة واحدة بمكان واحد. وهذا أعني الأذان دفعة واحدة بمكان واحد إن كان ثم حاجة فجائز، وإن لم يكن ثم حاجة فإنه مكروه، إن لم نقل إنه حرام. فهمتم الآن؟ وبهذا نعرف حكم تعدد الأذان في المسجد الواحد، وأن تعدد الأذان في المسجد الواحد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يؤذن كل واحد أذانا مستقلا، هذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن، فهذا جائز. والقسم الثاني أن يؤذن أكثر من مؤذن دفعة واحدة، فهذا إن دعت إليه حاجة فجائز، وإلا فهو مكروه. قال: ويقيم أحدهم، يقيم أحدهم، وذلك أن الإقامة للصلاة، والصلاة واحدة ولا متعددة؟ واحدة. قال: وإن تشاحوا أقرع، تشاحوا يعني بمعنى تنازعوا، كل واحد يريد أن يقيم الصلاة. فمثلا هذا المسجد مسجد كبير في البلد، أذن فيه اثنان، لما أردنا إقامة الصلاة تشاح كل واحد يريد إقامة، فمن نقدم؟ يقول المؤلف: أقرع، وذلك لأنهما استويا في سبب الاستحقاق، استويا في الاستحقاق، لأن استحقاق الإقامة لمن أذن. ولهذا روي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أذن فهو يقيم، طيب يقرع بينهم، فمن أقرع، فمن خرجت له القرعة فله. قال: وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، تصح الصلاة بدونهما يعني بدون الأذان والإقامة، لكنه يكره، والصواب أنه يحرم في الجماعة، لأننا إذا قلنا إن الأذان واجب وإن الإقامة واجبة فترك الواجب يستلزم فعل، يستلزم إيش؟ التحريم، يكون هذا حراما. لكن تصح الصلاة، لماذا تصح الصلاة؟ لأن الأذان واجب للصلاة وليس في الصلاة، واجب للصلاة وليس في الصلاة، فهو لا علاقة له في الصلاة، الصلاة أتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، لكن يأثمون. مفهوم الآن؟ إذن إذا صلى جماعة بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، ولكنهم يأثمون لترك الواجب. لماذا صلاتهم صحيحة مع أن الأذان واجب؟ نقول: لأن الأذان واجب للصلاة، فهو واجب خارجي لا علاقة له، وكذلك الإقامة. وفرق بين الواجب الذي في جوف الصلاة والواجب الذي لأجل الصلاة. يقول: وتصح الصلاة بدونهم لكن يكره، والصواب أنه يحرم. يقول رحمه الله: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعليهما، لأنهما قربة لفاعليهما. طيب، تحرم أجرتهما دفعا وأخذا، تحرم الأجرة بالنسبة للأذان والإقامة دفعا وأخذا، فتحرم الأجرة على الدافع وتحرم كذلك على الآخر. أما الآخذ فظاهر، وأما الدافع فلأنه أعان على المحرم. طيب، أولا لماذا تحرم الأجرة؟ لماذا تحرم الأجرة على أذان الإقامة؟ قالوا لأن الأذان عبادة، عبادة، ولا ريب أنه من أجل العبادات، وكل عبادة لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليها، تؤخذ الأجرة عليها، لأن الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأن الإنسان إذا قصد بالعبادة الدنيا فعبادته غير صحيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن تحرم الأجرة بالنسبة للأذان، تحرم الأجرة. ومعنى الأجرة أن يستأجر شخصا بأن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، تؤذن في هذا المسجد كل يوم بكذا أو كل وقت بكذا. هذا هو عقد إجارة، بمعنى أن يعقد معه عقد إجارة، فنقول هذا العقد لا يجوز، حرام ولا يصح. والأجرة حرام دفعا وأخذا، أما بالنسبة للآخذ فلأنه أخذ ما لا يحل، وأما بالنسبة للدافع فلأنه أعان على المحرم، أعان على المحرم. طيب، إذن نقول الأجرة بالنسبة للأذان حرام، حرام. طيب، إذا قلنا إنها حرام، ومن شروط الأذان أن يكون عدلا، ومعلوم أن فعل المعصية ينافي العدالة، تقدير المسألة. الآن المؤلف يقول: تحرم أجرتهما، وعرفتم إيش العلة، عرفتم العلة أنهما أنها عبادة ولا يجوز أخذ العبادة على القرب. إذا قلنا إن أخذ الأجرة على الأذان حرام، فقد فعل المؤذن إيش معصية، ومن شروط الأذان أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، فأذان غير العدل غير صحيح على المذهب كما سيأتي. إذن كان مقتضى العبارة حقيقة على المذهب أن يقال: ولا يصحان من آخذها، ولا يصحان، يعني الأذان والإقامة من آخذها. لماذا لا يصحان؟ لأنه إذا أذن وقد أخذ فقد أذن وهو غير عدل. ولذلك تحرير المذهب في المسألة أن يقال بالنسبة لمن أخذ الأجرة أن يقال: ولا يصحان، يعني الأذان والإقامة من آخذها، وذلك لأنه إذا أخذ الأجرة فسق، وإذا فسق صار غير عدل، والعدل لا يصح، لا يصح أذانه، لا يصح أذانه. طيب، وهذه المسألة أعني أخذ الأجرة على القرب اختلف العلماء رحمه الله فيها، وذكروا ذلك في كتاب الإيجار. فالمشهور من المذهب أن كل قربة، كل قربة لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة عليها، لا يجوز للإنسان يأخذ الأجرة عليها، لما سبق من الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ولأنه إذا قصد بالقربة الدنيا لم تصح عبادته، لم تصح عبادته. فعلى هذا قالوا: كل قربة، كل قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها لما سبق. واضح؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا يقول، رجل، إن فلانا يقول: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا من الدراهم، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا. واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أن القرب تنقسم إلى قسمين: قرب نفعها متعجل، وقرب نفعها قاصر. فأما القرب التي نفعها متعجل فيجوز أخذ الأجرة عليها، يجوز أخذ الأجرة عليها لأن نفعها متعجل، فيدخل في ذلك تعليم القرآن، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك الإمامة، وكذلك الأذان، وكذلك تعليم العلم، فكل القرب التي يكون نفعها متعد يجوز أخذ الأجرة عليها، وأما التي يكون نفعها قاصر فهذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، مثل قراءة القرآن مجرد التلاوة مجرد التلاوة هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه، لأن نفعه إيش؟ قاصر. وفرق بين التعليم، بين تلاوة القرآن لأجل التعليم وتلاوة القرآن مجرد تلاوة. فمثلا لو قال شخص مثلا أنا لا أصلي، قال لا أصلي إلا بعشر ريال، عشر ريال أعطني عشر ريال وأصلي، حكم هذا حرام، حرام ولا يجوز. وهذا القول يعني التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن القرب أو العبادات التي يتعدى نفعها يجوز أخذ الأجرة عليها، يجوز أخذ الأجرة عليها، وحينئذ يكون أخذ الأجرة في مقابل ما يحصل للغير من إيش؟ من الانتفاع. وأما التي لا يتعدى نفعها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. طيب يقول المؤلف نعم. طيب هنا مسألة، وهي إذا قال الإمام أو المؤذن لا أؤذن في هذا المسجد أو لا أصلي فيه إلا أن تجعلوا لي بيتا، أريد بيت، اشترط قلنا له أذن في المسجد أو صلي فيه، قال يعني إماما قال لا أصلي إلا بشرط تجعل لي سكن عند المسجد، فما حكم ذلك؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، والتفصيل أن أن أن أن اشتراطه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يريد في اشتراط السكن أن يكون وسيلة معينة له على أداء الواجب، أن يستعين بهذا السكن على أداء الواجب لكون هذا السكن قريبا من المسجد، فهذا شرط صحيح، شرط صحيح، واضح. والحال الثانية أن يقصد بذلك الدنيا، أن يقصد بذلك الدنيا، يشترط البيت لأجل الدنيا سواء كان إماما أو مؤذنا، فهذا حرام ولا يجوز. فإذا قال قائل ما الذي يدرينا عن نيته؟ نقول أن نيته عند الله عز وجل، لكن هناك قرينة تدل على إرادته هذا أو هذا. ما هي القرينة؟ نقول القرينة أننا إذا أعطيناه البيت أجره، قال أنا أؤذن في هذا المسجد أعطوني بيت لأجل أن يكون قريب، فأعطيناه بيت فأجر البيت. القرينة الآن هل تدل على أنه استعان بهذا البيت للمسجد أو أراد الدنيا؟ أراد الدنيا. صار الآن إذا اشترط المؤذن أو الإمام البيت في المسجد، فقال مثل لا أؤذن في هذا المسجد إلا أن تجعلوا لي سكنا قريبا، فهذا إن أراد أن يستعين بهذا السكن على أداء الواجب ليكون قريبا من المسجد، يعني يخشى مثل إذا كان بعيد يتأخر الزحمة في زحمة السيارات والمسير، فهذا لا بأس به، لأنه إيش؟ لأن نيته طيبة، نيته طيبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. وأما إذا قصد بهذا الشرط الدنيا، دنيا، فهذا اشتراط غير صحيح وهو آثم فيه. والقرينة التي تدل على هذا وهذا أننا إذا أعطيناه البيت إيش؟ ذهب وأجره، ذهب وأجره. طيب يقول رحمه الله يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعليهما. فعلى هذا القول الثاني ذكرناه في شرح الإسلام، نقول يتجوز أخذ الأجرة على إيش؟ على الأذان والإقامة والإمامة لأنهما إيش؟ نفعهما متعد. قال لا أخ رزق من بيت المال، رزق من بيت المال، يقال رزق ورزق، فالرزق الإعطاء والرزق المعطى. يقول لا رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم التطوع، يعني يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال، فالمؤذن يجوز له أن يأخذ رزقا والإمام يجوز له أن يأخذ رزقا، وهكذا كل من قلنا إنه لا يجوز له أن يستأجر على القربة يجوز أن يأخذ رزقا. طيب وبهذه المناسبة نذكر نقول إنما يأخذه الإمام أو المؤذن من الدراهم لا يخلو من خمس حالات. الحال الأولى أن يكون ذلك أجرة بحيث يعقد معه عقد إجارة ملزمة، فهذا حرام ولا يجوز لما سبق. الحال الثانية أن يكون ما أخذه رزقا، أن يكون ما أخذه رزقا من بيت المال، فهذا جائز لأن بيت المال بيت المال فيه حق لكل مسلم، كل مسلم يستحق من بيت المال. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو سرق رجل من بيت المال لم يقطع لوجود ايش؟ شبهة، لأن كل إنسان له حق. طيب، إذن إذا أخذ رزقا من بيت المال فالأخذ صحيح. طيب، حال الثالثة أن يكون ما أخذه ريع وقف، هذا جائز. مثل أن يوقف إنسان وقفا يقول: هذا البيت وقف وريعه يصرف على إمام المسجد وعلى مؤذنه، فهل يجوز للإمام والمؤذن يأخذ منه؟ نقول نعم، لأن هذا ليس بأجرة وليس برزق، وإنما هو ريع وقف، ولم يأته أيضا بشرط. طيب، الحال الرابعة أن يكون على سبيل الجعالة، بأن يقول شخص: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من أمن الناس في هذا المسجد فله كذا وكذا، فهذا جائز. والفرق بين الجعالة وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم ملزم، وأما الجعالة فليست عقدا لازما. ولذلك يجوز للإمام أو المؤذن أن يفسخ، طيب، الحالة الخامسة أن يكون ما يأخذه من المصلين بلا شرط، أن يأخذ مالا من المصلين من غير شرط، مثل أن يجمع المصلون لهذا الإمام أو لهذا المؤذن دراهم ويقول: نجمع كل واحد يدفع مثل 100 ريال ونعطي الإمام والمؤذن، فهذا إيش؟ جائز. فهذا جائز إذا لم يشترط، لأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذن صار ما يأخذه الإمام أو المؤذن أقسامه خمسة. نعود مرة ثانية، نقول: القسم الأول أن يكون ذلك إجارة ملزمة، فهذا حرام. القسم الثاني أن يكون ذلك على سبيل الجعالة، بأن يقول القائل: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، هذا جائز. القسم الثالث أن يكون على سبيل الرزق من بيت المال، فهذا أيضا جائز، وهو الذي عليه العمل الآن رواتب أو ما يعطى للمؤذنين والأئمة من الرزق. والرابع أن يكون ما يأخذه ريع وقف، وهذا موجود كثير، يوجد مساجد عليها أوقاف، هذا أيضا جائز. والقسم الخامس أن يعطيه المصلون بلا شرط، هذا جائز. إذن المحرم القسم الأول، لكن مع هذا حتى لو قلنا إن الرزق جائز والجعالة جائزة وريع الوقف جائز، فينبغي للإنسان إذا صار مؤذنا أو صار إماما ألا يكون همه الدراهم والدنيا، أن يقصد بإمامته نفع الخلق، وأنه يأمهم ويعلمهم الصلاة إذا كان قدوة طالب علم، كذلك إذا كان مؤذنا يستحضر حينما يتولى هذه العبادة أنه قد تولى عبادة عظيمة جليلة، فيستحضر الثواب والأجر، وأنه يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم، وليفطر الناس على أذانه وليصوموا على أذانه وما أشبه ذلك، وبذلك إيش يحصل له؟ أجر الدنيا وأجر الآخرة، أما أن يقصد الدنيا كما الآن تجد كثير من الأئمة أو المؤذنين يتزاحمون على المساجد التي فيها أوقاف كيكي أو فيها بيوت، تجدهم يحصل بينهم إيش تنازع، إذا رأوا مسجدا مثلا يعمر جديد وحوله بيوت ودكاكين جعلت ريعا لهذا المسجد، تجدهم إيش يتسابقون ويتنازعون، وهذا يدل على إيش سوء نيتهم وخبث مطيتهم. يقول رحمه الله: أخذ رزق من بيت المال لعدم متطوع. اشترط المؤلف رحمه الله لجواز أخذ الرزق أن لا يوجد متطوع، فإن وجد متطوع فإنه لا يعطى رزق. فلو تقدم مؤذنان رجلان يريد أن يؤذن في هذا المسجد، أحدهما يقول: أنا أريد رزق، والآخر قال: أنا أؤذن مجانا، فأيما نقدم؟ ها؟ نعم، المتطوع لماذا؟ قالوا لأن في ذلك حماية لبيت المال، حماية لبيت المال. هذه الدراهم التي نعطيها هذا المؤذن 2000 ريال أو 3000 ريال، بدلا من أن نعطيها هذا المؤذن نصرفها في مصرف آخر، ففيه حماية لبيت المال. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لعدم متطوع أنه حتى لو كان الذي يأخذ الرزق متميزا عن الآخر بحسن الصوت أو حسن الأدب، فلو جاءنا رجلان أحدهما متطوع والآخر يريد الرزق، لكن الذي يريد الرزق أخذ الرزق والدراهم أحسن أداء وصوتا، فأيما نقدم؟ ظاهر كلامه وأعلم مثل وأعلم بالوقت وأضبط وأكثر أمانة، فأيما نقدم؟ المتطوع. وهذا فيه نظر، والصواب أنه إذا وجد رجلا لكن أحدهما يتميز بميزة تتعلق بالأذان من حسن الصوت أو حسن الأدب أو ضبط الوقت أو الأمانة، فإنه إيش؟ يقدم، فإنه يقدم في هذا الحال على المتطوع، لأن هذه الصفات تعود إلى ذات الأذان وذات العبادة. يقول رحمه الله: لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. والغزاة إذا ما يأخذه المؤذنون والأئمة الآن ماذا نسميه؟ رزق. رزق. رزق. حتى لو سموه راتبا، لو قالوا ما جر راتب أو جر راتب، يقول هو رزق. ولذلك الآن المؤذن لو كان له 50 سنة يؤذن، الآن الفرق بين الوظائف الحكومية والأذان، الوظيفة كل سنة الراتب يزيد ويرتقي درجة، يصير في المرتبة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، لكن الأذان واحد، لا ينظر في الأذان إلى شهادة المؤذن ولا إلى سنه ولا إلى طول عمر ولا إلى طول يعني أمده في هذا المسجد أو لا، وهذا يدل على أنه إيش؟ رزق. نعم. يكتب له تهديد إن لم تقم بالواجب عزمناك. لا، وأقبح من ذلك، أقبح من ذلك ما يفعله بعض الأئمة والمؤذنين، يأخذ وظيفة الأذان أو وظيفة الإمامة ويجعل غيره بجزء من الراتب. قال شيخ الإسلام: ومن أكل المال بالباطل قوم يأخذون وظائف دينية ويستأجرون غيرهم بيسير. بيسير، يجب أن يأخذ الأذان كم راتب مؤذن مثلا 2000 ريال، ويأتي بعامل هندي ولا باكستاني ولا أجنبي ويقول أذن في المسجد هذا، أو يأتي برجل فقير يقول أذن وأعطيك 500 ريال، و1500 إيش يأخذه، وهذا حرام، لا يجوز، حرام لا يجوز. واضح؟ وفرق هنا بين مسألة الإمامة والأذان ومسألة الفراشة، لأن مسألة الإمامة ومسألة الأذان المقصود بها نفس المؤذن ونفس الإمام، لأنه يشترط في الإمام العدالة ويشترط في المؤذن العدالة، لكن الفراش الذي ينظف ويكنس هل يشترط عدالته؟ لا، المقصود ما يقوم به من عمل، لأن النظافة تنظيف المسجد وتطهيره من الأقدار وما أشبه ذلك ليس عبادة في حد ذاته، ليس عبادة. ولذلك الآن حتى لو قاف يعني يتسامحون في هذا الباب، يعني في مسألة الفراشة، ولكنهم لا يتسامحون في مسألة الإمام ولا ذا، وذلك لأن الإمام مقصود لذاته لعدالته، فكوني مثلا أنا مثل مسؤول الأوقاف أرتضيك إماما لعدالتك أو أرتضيك مؤذنا لعدالتك، فتأتي بشخص آخر ربما يكون غير عدل، لأن مثلا هذا الرجل الذي جعل إماما وأعطي مثلا 3000 ريال أو 1000 ريال، إذا أتاه إذا كان عنده رجلا أحدهم يقول أنا مستعد أصلي 500، كالآخر أنا 400، والآخر فاسق، شو بيقدمه؟ ها؟ بيقدمه 400، صاحب 400.